بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفضل يا شيخ. وقفنا عند باب في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك. باب يقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بالتنوين، أي هذا باب في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق به. طيب تفضل. صلاة الجماعة مبتدأ خبره قوله تلزم الرجال، ويجوز إضافة باب على الرجال. لحظة، تلزم الرجال عند الرجال طاعة رقم واحد. قال المصنف ويجوز إضافة باب، كذا عندكم في النسخ باب، إيش بعد باب على الرجال؟ كلكم عندكم كذا على الرجال، ضعوها بين معكوفتين على الرجال، وأظنها مقحمة هذه الكلمة غلط. طيب، ويجوز إضافة باب إلى صلاة الجماعة، يصير إيش؟ باب صلاة الجماعة، بدل ما نقول باب في صلاة الجماعة يجوز أن يقال باب، أو يقول باب صلاة الجماعة. فجملة تلزم، لأن الجملة هكذا، باب، أنا أتكلم عن المتن فوق الآن، هو الآن يشرح المتن، فمعناه صار إيش؟ إما أن يقال باب صلاة الجماعة تلزم، أو يقال باب صلاة الجماعة ما بها تلزم، أو يقال إيش؟ إيه، باب صلاة الجماعة تلزم الجماعة الرجال الأحرار. قال: فجملة تلزم مستأنفة لا محل لها من الإعراب، أي تجب صلاة الجماعة على الرجال الأحرار. عند الأحرار ضعوا رقم اثنين، للصلوات الخمس ثلاثة، المؤداة يعني لا المقضية هذه أربعة، المؤداة على الأعيان. نعم، يعني إيش على الأعيان؟ يعني معناته أنها فرض عين، بقوله تعالى، اقرأ يا شيخ. بقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، والأمر للوجوب، وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. يعني إذا كان أمر بالجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن أولى. ثم قال: مع القدرة، وهذا الخامس، مع القدرة عليها. طيب، من الذين لا تلزمهم الجماعة؟ قال: فلا تلزم رقم هؤلاء. اقرأ يا شيخ. النساء والخناث والعبيد والمبضعين وذوي الأعذار. المبعضين اللي بعضهم حر وبعضهم، مش بعضهم يعني مجموعة رجال، خمسة رجال، واحد حر واحد عبد، واحد حر واحد، لا، بعضين يعني كل واحد بعضه حر وبعضه عبد. طيب، وذوي الأعذار هؤلاء كم عددهم؟ خمسة. أكمل. قال: لا شرط، لا شرط، يعني ليست الجماعة شرط لصحة الصلاة، يقال هي واجبة وليست شرط. طيب، ما هي شرط واجبة؟ يعني لو صلاها منفرد صح وأثم. لا شرط، اقرأ. ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، نصا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، رواه الجماعة إلا النسائي وأبا داود. ولا يصح حمله. لماذا لا نقول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ المعذور؟ صلاة الفذ المعذور يصلي لوحده معذور تفضل عليه 27 درجة. يقول: ولا يصح حمله على المعذور، لأنه يعني المعذور يكتب له من الأجر ما كان يفعله لولا العذر للخبر، يعني للأحاديث اللي وردت في ذلك، فتصح من منفرد ويأثم، ولا ينقص أجره مع عذر. اللي يصلي منفرد لعذر لا ينقص أجره، والذي يصلي منفرد بلا عذر يأثم. كم العدد الذي تنعقد به الجماعة؟ قال: وتنعقد باثنين في غير جمعة وعيد، لأنه في الجمعة والعيد يحتاج إلى العدد 40، ولو بأنثى أو عبد لا بصبي في الفرض، معناه يجوز بالصبي في النفل، معناه ممكن الجماعة تكون باثنين، رجل وأنثى، أو رجل ورجل، أو رجل وعبد. طيب، هل يمكن برجل وصبي؟ يقول: في الفريضة لا، لكن في النفل ممكن. قال: وتسن بمسجد للأخبار، يعني للآثار الواردة في ذلك. طيب، وله فعلها الأخبار، للأخبار قلبنا الصفحة هنا، وله فعلها أي الجماعة ببيته، لحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ويسن لآل ثغر اجتماع بمسجد واحد. نعم هذا الكلام طبعا مو صحيح على الإطلاق، ليس على الإطلاق. يسن لأهل الثغر أن يجتمعوا بمسجد واحد، وقد يكون أفضل لهم ذلك، لأنه إذا كانوا مجتمعين في مكان واحد يكونوا أقوى في وجه العدو. قد يكون أخطر، العدو يقذفهم بقذيفة واحدة بس، الآن في صواريخ ذكية، راحت الصواريخ الغبية، الحين يستعملوا الذكية وصاروخ وعبرات القارات، فقد لا يكون من المصلحة أن يجتمعوا في مكان واحد. هذا الأمر تحدده المصلحة. في زمن المصنف نعم ما كان فيه، لا كانت ذكية ولا كان غبية، ما كان فيه شيء خير شر، ما في إلا السيف. واليوم لا، ويسن إذن اجتماعهم في مكان واحد إذا كان هذا أصلح. والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه، أن رقموا سيأتي أي المساجد أفضل. قال والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضوره، هذا رقم واحد، تقام فيه إلا بحضوره، هذا واحد. إذا ما جاء هو ما تقام الجماعة، إذن أفضل مسجد له في حقه ما هو؟ هذا المسجد. طيب ثم أفضلها أي الجماعة، أي أفضل أماكنها، المسجد العتيق القديم، هذا الثاني، لأن الطاعة فيه أسبق من غيره يعني. ثم إيش ثم؟ الأكثر. الأكثر، الأكثر هذا كم رقمه؟ ثلاثة. طيب هو في الحقيقة أربعة مو ثلاثة، الآن أبغاكم أكتبوا أربعة أنتم. ثم الأكثر، ثم الأكثر جماعة لأنه أعظم أجرا. ثم قال وأبعد، هذا هو رقم ثلاثة، وأبعد مسجدين قديمين أو جديدين سواء اختلف في كثرة الجمع وقلته أو استوي أولى من أقرب، لحديث أبي موسى مرفوعا أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، رواه البخاري. انتبهوا الآن للمسألة، المسألة هذه أصلا فيها خلاف. صاحب المتن الماتن البهوتي وهو المذهب، طريقته أنه أول شيء ما لا تقام إلا بحضوره، ثم العتيق، ثم الأبعد زي ما رقمنا الآن، ثم الأكثر جماعة. احنا خلينا بالترتيب، قدمنا وأخرنا، صح؟ هذه طريقة المنتهى. وأما الطريقة التي ذكرها الماتن، نعم العتيق، العتيق ثم الأكثر، الطريقة التي ذكرها الماتن هي الطريقة التي سار اختارها في الإقناع الحجاوي، لكن المذهب هو خلاف ذلك. ولذلك لو تلاحظوا الشارح صرف كلام الماتن، فهمتوا عليه، صرف كلام الماتن إلى ما يتوافق مع المذهب. طيب أكمل الآن وحرم. وأبعد مسجدين قديمين أو جديدين سواء أنا قرأت هذا كله، لكن المقصود الآن صار الترتيب على المذهب، المسجد العتيق رقم اثنين، الأبعد رقم ثلاثة، الأكثر جماعة رقم أربعة. واضح؟ هذا خلاف كلام صاحب المتن، لكن الشارح صرف كلام صاحب المتن وقال وأبعد مسجدين سواء اختلف في كثرة الجمع أو قلته. طب هذا يناقض مسألة. طيب وحرم أن يؤم، اقرأ. وحرم أن يؤم بالبناء للمفعول بمسجد له إمام راتب قبل فراغ إمامه الراتب من الصلاة، لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه، لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. يعني يرون الصلاة تبطل إذا أما قبل الإمام الراتب، يدخل المسجد والإمام ما جاء ما أقام فيقيم الصلاة ويصلي، لا تصح عنده. طيب ولا يحرم أن يؤم بعد الراتب، إذا صلى الإمام الراتب وجاء الجماعة ثانية يمكن. قال في الإقناع ويتجه إلا لمن يعادي الإمام، يعني الوجيه الأوجه أن يقال إلا إذا كان يعادي الإمام فلا يؤم حتى بعده، لأنه معناه يتعمد يتأخر حتى يصلي الإمام ثم يأتي ويصلي جماعة ثانية. طيب وحيث أما قبل الراتب، يعني قبل الإمام الراتب، لم تصح إمامته إلا في حالتين، ما هما الحالتان؟ طيب إلا بإذنه أو مع عذر. تفضل. إلا بإذنه أي الراتب، فيباح للمؤذن فيباح للمأذون أن يؤم وتصح إمامته أو مع عذره. نعم أو مع العذر، عذر الإمام الراتب بمرض ونحوه أو مع تأخره وضيق الوقت، لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله كذلك عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم، رواه مسلم. ولتعين تحصيل الصلاة إذن، لأن الصلاة متعينة الآن لازم نصليها والإمام تأخر. قال وسواء علم عذره أو لا. طيب ويراسل يعني المقصود أنه إذا تعين تحصيل الصلاة ضاق الوقت وكذا يصلى حتى نعرف عذره وما نعرف عذره، الصلاة واجبة علينا. قال ويراسل يعني الإمام إن تأخر عن وقته المعتاد مع قرب محله، إذا كان هو قريب نراسله، نرسل واحد شوف الإمام فين، ومع قرب محله وعدم المشقة. لكن إذا كان هو بعيد نراسله كيف؟ قبل ما نرسل واحد يروح ويأتي خرج الوقت أو مشقة. قال وإلا يعني مع بعده أو وجود المشقة، أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره الراتب ذلك صلوا. معنى إلا إذا كان بعيدا ولم يظن أنه يحضر نصلي، أو نظن أنه يحضر لكنه هو لا يكره، الإمام نفسه لا يكره أن يصلي أي أحد فتصح. اقرأ الآن. ومن صلى الفرض منفردا أو في جماعة ثم أقيمت الصلاة، يعني وهو في المسجد أقيمت الصلاة وهو بالمسجد، سن له أن يعيد مع الجماعة ثانيا مع إمام الحي أو غيره. لماذا؟ لحديث أبي ذر المرفوعة. تفضل. صلي الصلاة لوقتها، فإن أقيمت أنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم وتقدم. طيب. وكذا إن جاء مسجدا غير وقت نهي لغير قصدها غير، يعني سن له الإعادة، كذلك يسن له الإعادة إذا جاء المسجد في غير وقت النهي، هذا شرط، ولغير قصد الإعادة هذا شرط ثاني يسن له الإعادة، إلا المغرب، غير مغرب فلا تسن إعادتها، لأن المعادة تطوع ولا يكون يعني التطوع بوتر. والصلاة الأولى فرض، هذا الذي يعيد، هذه مسألة حكم جديد، هذا الذي أعاد الصلاة صلى الفرض ثم أعادها أقيمته في المسجد فأعادها، أي الصلاتين فرضه، الأولى ولا الأخيرة؟ الأولى طبيعي. أكمل. ولا تكره إعادة جماعة بأن تقام مرة ثانية في مسجد له إمام راتب كغيره غير مسجدي مكة والمدينة، فتكره فيهما، يعني تكره فيهما الإعادة تعظيما لهما. وعلله الإمام أحمد. إذن إيش خلاص الكلام؟ إعادة الجماعة يقول غير مكروهة في المساجد إلا مكة والمدينة، طبعا إلا مكة والمدينة. طيب مكة والمدينة يكره ذلك، طيب إذا كان هناك عذر؟ نعم لا يكره، إلا لعذر فلا يكره. علله الإمام أحمد رحمه الله بأنه أرغب في توفير الجماعة، أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الأول. ولا تكره إعادة الجماعة فيهما يعني في مسجد مكة والمدينة لعذر في إقامتها ثانيا، لأنها أخف من تركها. طيب إذا كان هناك عذر لإعادتها ثانيا تعاد في مكة وفي المدينة. وقوله كغيره، قوله كقول غيره من أئمة المذهب، ولا تكره إعادة جماعة، إنما قصدوا به الرد على من قال بالكراهة. لما يقولوا ولا تكره إعادة الجماعة، طيب وإيش الحكم هذا لا تكره؟ مقصود أن يردوا على من قالوا بالكراهة. وإلا ففعلها جماعة واجب ولو أفضى إلى التعدد، فعلها جماعة واجب، ولو كانت جماعة ما تسير إلا بالتعدد. كيف ما تسير؟ الإمام الراتب صلى ثم جاء أناس اجتمعوا لم يصلوا، يصلوها إيش، فرادة ولا يصلوها مجتمعين؟ تجب عليهم الجماعة. فالجماعة يقول وإلا ففعلها جماعة واجب ولو أفضى إلى التعدد كما ذكره في الإنصاف. طيب وإذا قيمت الصلاة، أكمل أي شرع مقيم في إقامة الصلاة التي يريد الدخول مع إمامها لم تنعقد النافلة راتبة كانت أو غيرها ممن لم يصلي تلك الصلاة، لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، متفق عليه. وإن جهل الإقامة فكجهل وقت النهي. إيش يعني هذا الكلام؟ يقول إذا قيمت الصلاة لا يجوز، لا تنعقد النافلة، يعني الصلاة تقام، لو جاء واحد قال الله أكبر الصلاة لم تنعقد. طيب ثم قال وإن جهل الإقامة، هذا الذي عقد نافلة وهو يجهل الإقامة هل أقيمت ولا ما أقيمت، قال فكجهل وقت نهي، يعني جهل وقت النهي مثل حكم جهل وقت النهي. فهمتوا المسألة؟ جاهل الإقامة قامت ولا ما قامت، هو في البيت كبر والإقامة قامت، أو في المسجد بلاش في البيت، لا في البيت ما في إشكال، الكلام في المسجد، هو جالس في المسجد بس بعيد فما يسمع الإقامة، ما يدري هو قيمة ولا ما هو قيمة، ويمكن يتصور هذا مثلا في المساجد الكبيرة، فإذا جاهل وقت عفوا وإن جاهل الإقامة إنه قيمة أو لا قيمة أو لم تقام، مثل ما لو جاهل وقت النهي. وجاهل وقت النهي ما الحكم فيه؟ الأصل الإباحة فيه، لكن إن وافق وقت النهي لا تنعقد، معناه نفس الكلام. فإذا هو شرع في النافلة والإقامة قد أقيمت وما يدري ثم علم بعد ذلك تبطل، يعني إذا علم فيعلم أنها لن تنعقد، أما إذا ما علم صلى النافلة وخلص وجاء ودخل مع الناس وصلى، يعني جاء دخل على الجماعة فوجدهم يصلون وما يدري هل هم أقاموا بعد ما دخل في الصلاة أو في نهاية الصلاة أو بعد الصلاة أو قبل تكبيرة الإحرام، تصح. أكمل الآن. وإن كان من يريد الدخول في صلاة أقيمت وهو فيها، أي في النافلة ولو خارج المسجد أتمها، أي النافلة خفيفة ولا يزيد على ركعتين إن لم يخف فوت الجماعة، ولو فاتته ركعة وإلا قطعها لأن الفرض أهم. طيب المعنى هنا يا شيخ، مسألة أخرى غير هذيك، هذيك الجماعة أقيمت وهو يكبر تكبيرة الإحرام، يعني يكبر بعد ما أقيمت، لكن هنا لا أقيمت بعد ما دخل في الصلاة، فهل يقطعها ولا ماذا يفعل؟ يقول يتمها خفيفة إلا إذا خاف فوت الجماعة. هنا إشكال، إذا خاف فوت الجماعة ما معناه؟ كيف تفوت الجماعة؟ تفوت الجماعة بالسلام عليكم ورحمة الله، هكذا تفوت، لأنه لو أدرك منها تكبيرة الإحرام خلاص. طيب إن لم يخف فوت الجماعة، ثم قال ولو فاتته ركعة وإلا قطعها. الآن إذا خاف فوت الجماعة ولا إذا خاف فوت الركعة الأولى؟ الجماعة ولا الركعة الأولى؟ طيب ظاهر كلامهم إنها كلها، فهمتوا، لكن صاحب النهاية هو الذي خصها بالركعة الأولى، قال إلا يعني إلا تفوت الركعة الأولى، معناه كأن المسألة فيها وجهان أو فيها نقول قولان. أكثرهم يطلقون ما لم يخف فوت الجماعة، ما يقولوا الركعة الأولى، والذي زادها طيب زاد صاحب النهاية. أكمل الآن. ومن كبر، ومن كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة، وإن أدركه أي أدرك المأموم الإمام حالة كون الإمام راكعا بأن اجتمع معه بالركوع، بحيث ينتهي المسبوق إلى قدر الأجزاء بغير إلى قدر الأجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الأجزاء منه أدرك. معنى كيف يدرك المأموم، كيف يدرك الركوع؟ إذا وصل إلى حد الركوع والإمام ما زال في حد الركوع لم ينفصل عن حد الركوع، يكون أدرك المأموم تلك الركعة، ولو لم يدرك الطمأنينة مع الإمام ما هو شرط، يعني ممكن هو يصل إلى الركوع قبل ما يطمئن يكون الإمام رفع فلا يضر، يطمئن بعد الإمام ويكمل، فيطمئن ثم يتابع إمامه لحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. وعليه أن يأتي بالتكبير قائما كما تقدم، يكبر تكبير قائما ثم يركع بتكبير آخر ولا لا؟ هو بالخيار، لأن التكبير الثاني مستحب. قال وأجزأته التحريمة أي تحريمة الإحرام عن تكبيرة ركوع، انتبهوا الآن، فإن نوى بتكبيرته الانتقال، ضعوا رقم واحد مع الإحرام، نوى الانتقال والإحرام لم تنعقد ما يصح، أو وحده يعني الانتقال وحده لم تنعقد، إذا لازم ينوي ماذا؟ يعني لا يشرك بين الواجب وغيره بعمل واحد، المثال هذا تكبيره جمع فيه بين واجب وبين ركن. طيب والأفضل أو نقول بين واجب وإيش ومستحب، في هذا الموضوع مستحب، يعني بين ركن ومستحب. طيب والأفضل أن يأتي بتكبيرتين. أكمل. وسنة، وسنة دخوله مع الإمام كيف أدركه؟ يعني أدركه في السجود، أدركه في التشهد، أدركه بين السجدتين. طيب وينحط بلا تكبير ويقوم مسبوق به بتكبير. وينحط بلا تكبير، كيف ينحط بلا تكبير؟ الحين لو جاء الإمام راكع ممكن يكبر للإحرام ثم يكبر للركوع، لكن لو حصلوا ساجد يكبر للإحرام ثم يكبر للسجود ما يجي السجود بعد القيام، بعد القيام ركوع. ولهذا قال وينحط بلا تكبير ويقوم مسبوق به، المسبوق إذا سلم الإمام قام ليقضي فيكبر في قيامه. ثم قال وإن قام وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا، انقلبت الصلاة إلى نفل. طيب الآن يذكر قاعدة بالنسبة للمسبوق، وما أدرك يعني المسبوق هو آخرها، وما يقضي المسبوق إيش أولها، اكتبوا هكذا المسبوق. طيب وما يقضي المسبوق فهو ماذا؟ أولها. فهمت علي؟ يعني دخل مع الإمام في الركعة الثانية فهو بالنسبة للإمام الثاني وبالنسبة للمأموم المذهب الأمول الأولى، القول الثاني أنها الأولى، المذهب أنها هي الثانية، معناه سيقضي بعد ما يسلم الإمام الركعة الكم؟ على المذهب الأولى. طيب وعلى القول الثاني أنه سيقضي الأخيرة. إيش اللي يفرق في هذا يعني؟ وإيش الثمرة؟ الثمرة تظهر فين؟ الاستفتاح متى يقوله؟ إذا قلنا الركعة التي دخل فيها مع الإمام أو الركعة دخل فيها مع الإمام هي الأولى، معنى فيها هي التي يستفتح فيها ويتعوذ وهي التي يقرأ السورة. لكن إذا كان اعتبرناها هي الأخيرة، يعني دخل مع الإمام في الرابعة في الظهر، إذا قلنا هي الرابعة معنى ما يستفتح ما يتعوذ ما يقرأ سورة مع الفاتحة. فهمتوا؟ قال ولهذا قال يستفتح له وما يقضي أولها، هو أولها يعني يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة. فهمت هذا المذهب. والقول الثاني إنه لا، حسب ما أدرك هو أول الصلاة، والمسألة اجتهادية ولا عندنا نص في هذه القضية أصلا، مجرد هو ظن يعني اجتهاد ظني. قال لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى، هنا اضطروا للقول الثاني. قال ولكن لو أدرك ركعة من رباعية، أدرك ركعة من رباعية فكم فاتته؟ ثلاث. طيب أو مغرب يعني من ثلاثية كم فاتته؟ فاتته ركعتان. انتبهوا معي الآن، أدرك ركعة من رباعية دخل فين الآن؟ هو في أي ركعة؟ الله أكبر، مع أدرك ركعة هو فين الآن؟ ها؟ على المذهب هو في الرابعة. طيب هو في الرابعة صح؟ طيب اللي بعدها سلم الإمام قام يقضي، سيقضي إيش؟ الأولى. الأولى فيها تشهد؟ ما فيها تشهد. إيش قال المصنف؟ فإن أدرك ركعة من رباعية تشهد عقب أولى. طيب كذلك مغرب، أدرك الثالثة في المغرب الله أكبر، هذه تعتبر الثالثة له ما هي الأولى. طيب قام يقضي، يقضي ماذا؟ الأولى. طيب الأولى فيها تشهد؟ طيب يعني ما يجلس التشهد؟ إذا كان سيقضي الأولى معناه سيصلي الصلاة الأولى الركعة الأولى، وإذا جاء بعد السجود يقوم يكمل الثاني ويجلس في الثاني. فهمت عليه؟ يقول المصنف تشهد عقب أخرى. لماذا؟ لأن تخالفت، أجل قولوا ما أدرك هو أول صلاته، لو قلنا ما أدرك هو أول صلاته، فهذا صاحب الرباعية، هذا اللي أدرك ركعة من الرباعية سلم الإمام قام يقضي سيصلي ماذا؟ الثانية، فسيتشهد في موضع التشهد. فهمت علي؟ لكن على القول الأول في المذهب إنه قام يقضي الأولى ويجلس للتشهد ثم يصلي الثانية ولا يجلس للتشهد. لماذا؟ قالوا للحفاظ على نظم الصلاة وترتيبها عشان لا تخربط الصلاة. فهمتم؟ طيب ولهذا لو قيل إنه ما أدرك هو أولها وما يقضي هو آخرها كان أولى. طبعا كل هذا مبني على اجتهاد، قلنا إنه فما فاتكم، قال فما أدركتم فأتموا وما فاتكم فقدوا، معناه يقضي إيش ما فات، فهو سيقضي الأولى والثانية والثالثة. فهمتوا علي؟ هذه يبدو لي والله أعلم إنها يعني ظاهرية زيادة عن اللزوم شوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم عن الفقد وأتموا بلغة وبمصطلح الأصولين فيما بعد، لأنه اقضوا وأتموا كلها راح تكون بنفس المعنى يعني. طيب ويتحمل الإمام عنه أي عن المأموم قراءة الفاتحة فتصح صلاة المأموم بدونها لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. معلش يعني خالفنا الطريقة والمنهج، الأصل قلنا ما نشغب على المذهب. على العموم تفضل، يعني المسألة ليست هناك المسائل، بس هذه ما يميزها كل أحد، المشكلة المسائل ليست سواء، بعض المسائل مبنية على نصوص قوية مخالفتها صعب، بعض المسائل تكون مبنية على فهم نص، على اجتهاد، على تعليل يحتمل غيره، فهمت عليه؟ تفضل يا شيخ. وحديث أبي هريرة مرفوعة إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، رواه الخمسة إلا الترمذي. معنى قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم، تجب على الإمام والمنفرد، هذا هو المذهب. إيه أكمل. وحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، رواه سعيد وأحمد في مسائل ابن عبد الله والدار قطني، وهو إن كان مرسلا فهو عندنا حجة. نعم. ويسن للمأموم أن يقرأ الفاتحة وسورة حتى حيث شرعت. نعم. في إسرار إمامه أي في الصلاة السرية كالظهر. طيب انتبهوا الآن، يسن للمأموم أن يقرأ الفاتحة في مواضع، فين هذه المواضع؟ في إسرار إمامه، يعني في الصلاة السرية كالظهر. طيب وفي مواضع أخرى أيضا، وفي سكتاته، سيأتي بعد ذلك سكتاته. طيب رقم وكذا يقرأ سكتاته. وكذا يقرأ الفاتحة في الأخيرة من مغرب وفي الأخيرتين من عشاء، لحديث جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب، رواه ابن ماجة. قال الترمذي أكثر أهل العلم يرون القراءة خلف الإمام. نعم. ويقرأ مأموم في سكتاته أي الإمام في الجهرية كالصبح والجمعة وأولتي مغرب وعشاء، يعني يقرأ في سكتات الإمام. كم سكتة للإمام مستحبة؟ طبعا ليست واجبة. سكتات الإمام ثلاث، قبل الفاتحة في الركعة الأولى في سكتة، لأنه في هذه اللحظات يقرأ دعاء الاستفتاح ويستعيذ وكذا. طيب هذا واحد. الثاني وبعدها، يعني بعد الفاتحة بقدرها، يعني بقدر الفاتحة في كل ركعة، إنه بعد ما ينتهي من الفاتحة الإمام يسكت قليلا بقدر الفاتحة، وبعد فراغ القراءة، هذا الثالث، بعد ما يقرأ السورة يسكت قليلا. هذه السكتات اللي يمكن يقرأ فيها إذا فعلها الإمام، لكن إذا ما سكت الإمام ما يجب عليه. طيب أكمل. ويسن أن يقرأ المأموم ما ذكر إذا لم يسمعه أي الإمام لبعد عن الإمام أو لطرش، أي ثقل سمع المأموم ما لم يشغل أطرش بقراءة من جمن بجنبه، من بجنبه من المأمومين. معناه أنه المأموم إذا كان يصلي، المأموم أن إذا كان ما يسمع الإمام أن يقرأ، لأنه هو مأمور بالإنصات إذا كان الإمام يقرأ. قال إذا لم يسمعه لبعد، ثم قال لبعد، ما دام بعيد معنا كلنا ما نسمع البعيدين، احنا اللي في الصفوف الأخيرة ما نسمع الإمام، فكلنا نقرأ. لكن يقول إذا كان الإنسان لا يسمع لطرش، يعني لصمم، فكلهم يسمعون، اللي بجواره يسمعون، هو الوحيد اللي ما يسمع، فهمتوا؟ يقرأ ولا ما يقرأ هذا الأطرش؟ يقول يقرأ بشرط ألا يشغل من بجواره، أما إذا كان سيقرأ ويشوش على الآخرين لا يقرأ. ولهذا قال ما لم يشغل الأطرش بقراءة من بجنبه، بقراءة من بجنبه من المأمومين، فإن شغله تركه. طيب قال في المصباح، قال في المصباح شغله الأمر شغلا من باب نفع، من باب نفع، يعني نفع. طيب يعني ألها ما شغله، فإن شغله يعني إيش؟ ما لم يشغل، ما لم يلهي المأمومي. طيب تفضل. وإن سبقه الإمام بالقراءة وركع تبعه بخلاف التشهد. أيوة، فرق بين القراءة وبين التشهد، القراءة ألف والتشهد باء. لو سبق الإمام بالقراءة بدأ المأموم يقرأ فالإمام ركع، ينتظر ويقرأ، يتم ولا يركع؟ يركع. طيب هي أصل القراءة سنة في حقه ليست واجب. قال بخلاف التشهد، لو الإمام استعجل في التشهد وسلم والمأموم لم يسلم، لم يتشهد، إيش يسوي؟ يسلم معه ولا يتشهد ويسلم؟ يتشهد ويسلم، لأن هذا واجب. قال فيتمه إذا سلم. طيب فإن بقي عليه شيء من الدعاء سلم إلا أن يكون يسيرا. طيب فيتمه إذا سلم الإمام يعني ولا لا؟ طيب فإن بقي عليه شيء من الدعاء، الدعاء سنة، سلم إذا كان باقي له إلا أن يكون شيئا يسيرا، إذن يتم الدعاء اليسير ويسلم، هذا المعنى. أكمل يا شيخ. ويسن للمأموم أن يستفتح ويستعيذ في كل صلاة ولو فيما يجهر فيه إمامه كالصبح، لكن في سكتات الإمام، وإذا لم يسمعه لبعد أو طرش كما تقدم. الاستفتاح والاستعاذة هي للمأموم وللإمام وللمنفرد. طيب ومن ركع وهي في كل صلاة سواء كانت جهرية ولا سرية. ومن ركع يتكلم معنا، شو كتبوا عنوان سبق المأموم إلى ركن، هذا آخر باب، وهو سبق المأموم إلى ركن. إيش يعني سبق المأموم إلى ركن؟ مر معنا. شوفوا، سبق المأموم إلى ركن غير سبق المأموم بركن غير سبق المأموم بركنين. سبق المأموم برك إلى ركن معناه أنه يركع مثلا أو يسجد قبل الإمام، وبعدين قد يرجع ويأتي به بعد الإمام، أو قد يلحقه الإمام وهو لم ينتقل منه. فهمتوا؟ هذا نسميه سبق إلى ركن، إنه يركع قبل الإمام ثم يركع الإمام بعده. طيب لكن السبق بالركن معناه إنه يركع قبل الإمام ويرفع، يتخلص من الركن قبل أن يدركه الإمام فيه، يصير سبقه بركنين. طيب بركنين معناه إنه يرفع ويسجد قبل أن يدركه في الرفع، سبق بركنين. الآن كل واحد له حكمه، نحن الآن في الأول، سبق الإمام إلى ركنين، اقرأ الآن علينا. ومن ركع أو سجد ونحوه كمن رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل إمامه، حالة كون الفاعل عمدا أي عامدا حرم عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه. طيب الآن هذا الذي سبق إلى ركن عمدا يحرم عليه هذا الأمر، وعليه أن يرجع لمتابعة الإمام، يرجع كما كان. طيب إذا لم يرجع، إذا لم يرجع عامدا تبطل الصلاة، وإذا لم يرجع ناسيا، نعم، فإن لم يرجع عامدا تبطل الصلاة. طيب وإن لم يرجع ناسيا فلا تبطل الصلاة. اقرأ الآن. ولا تبطل إن عاد للمتابعة، وعليه أن يجب على فاعل ذلك عمدا أن يرجع لمتابعته أي الإمام، أي ليأتي بما فعله قبل الإمام عقبه ليكون متما به، كما يجب على جاهل فعل ذلك وعلم، وعلى وعلى ناس ذكر، وعلى ناس ذكر لا وعلم، فعل ذلك وعلم مثلا أو علم ممكن، نعم أو علم، صحيح علم، عموما علم، علم بنفسه، علم بقراءة، أنه علم. طيب وعلى ناس أيضا ذكر أي تذكر سبق إمامه أن يرجع للمتابعة، فإن لم يرجع عالما وجوبه عمدا أي غير ساه حتى أدركه فيه بطلت صلاته لترك المتابعة الواجبة بلا عذر. خلاصة الكلام، سبقه إلى ركن عامدا يحرم عليه ذلك، فإما أن يرجع ويأتي بهذا الركن بعد الإمام، وإما أن لا يفعل، فإن رجع انتهى الموضوع، وإن لم يفعل عامدا تبطل الصلاة، جاهلا أو غيره لا تبطل الصلاة. أكمل. وعلم مما تقدم أنها لا تبطل إن أبى الرجوع جاهلا أو ناسيا بل يعتد به. نعم. والأولى لمأموم أن يشرع في أفعالها بعد إمام. هذا الأولى، نحن خرج عن الموضوع الآن، يقول الأولى أن المأموم يشرع في أفعال الصلاة بعد ما يشرع فيها الإمام، ما يمشي معه ولا يسبق. طيب فإن وافقه كره إذا كان معه، وإن كبر لإحرام معه أو قبل إتمامه، قبل إتمام الإمام لتكبيرة الإحرام لم تنعقد، يعني إذا وافقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد. طيب وإن سلم قبله عمدا بلا عذر، نعم، بطلت. أو سهوا ولم يعيده، لم يعيده بعده، تبطل الصلاة. ومعه يكره. شفت الفرق بين التكبيرة والتسليم؟ لو كبر مع الإمام تبطل الصلاة، لا تصح، لا تنعقد أصلا. وإن كبر مع وإن سلم مع التسليم مع الإمام وافقه كره له ذلك. قال ولا يضر سبق بقول أو بقول غيرهما، أو نقول بقول غيرهما، الظاهر كذا، غيرهما يعني التكبير والتسليم. طيب يعني لو سبقه بقول آخر غير التكبير، لو سبق الإمام في تكبيرة الإحرام ما يصح، لو سبقه في السلام لا يصح، لكن لو سبقه في الفاتحة، سبقه في الأذكار في السجود والركوع ما يضر. طيب إن شاء الله ننتهي. الثاني الآن انتقلوا إلى السبق بركن كامل. وإن ركع مأموم ورفع قبل ركوع إمامه، شفت ركع ورفع قبل ركوع إمامه، معناه سبقه إلى ركن أم سبقه بركن؟ بركن. قال عالما عمدا بطلت صلاته، مسألة الركن الكامل تبطل صلاته إذا كان عمدا، لأنه سبقه بركن كامل وهو معظم الركعة، الركن الكامل هذا معظم الركعة، فبطلت كما لو سبقه بالسلام. وإن ركع ورفع قبل إمامه سهوا، يعني الآن سبقه بركن لكن سهوا أو جهلا، لم تبطل صلاته، بحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان. طيب ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ طيب قال ويقضي بعد سلام إمامه الركعة، نقول هذا اللي الآن سبق الإمام بركن اللي هو ركن كامل اللي هو الركوع يعني سهوا أو جهلا ما تبطل، لكن الركعة التي تبطل مش الصلاة كلها، الركعة تبطل. لماذا؟ أنتم تعرفون الركوع هو الذي يدرك، تدرك الركعة به مع الإمام، هو الآن ما ركع مع الإمام، ركع قبل الإمام، فهل أدرك مع الإمام؟ كأنه فاته الركوع مع الإمام فتفوته الركعة. قال ويقضي الركعة التي وقع السبق فيها إن لم يأتي بما سبق به مع الإمام، إلا إذا رجع، فحين هو ركع ورفع قبل الإمام ثم تنبه فرجع، فرجع وركع بعد الإمام، خلص انتهى الموضوع. لكن لو أن الإمام أدركه ولم يستطع أن يأتي بما سبق به بعد الإمام لا. قال فإن أتى به يعني بعد الإمام اعتد له بالركعة، وعلم من كلامه أنها لا تبطل أي الركعة إن سبق إمامه بركن فعلي غير الركوع. احنا نقول إذا سبقه بالركوع، سبقه بركن الركوع، بركن مش إلى ركن، بركن الركوع، معناه إن عامدا بطلت الصلاة، وإن جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة، إلا إذا أتى بها. هنا ثلاثة حالات، إما عامد تبطل الصلاة، إما غير عامد وأتى بها بعد الإمام صحت الصلاة وصحت الركعة، إما ناسي أو جاهل ولم يأتي بها بعد الإمام فتبطل بس الركعة. هذا كلام في الركوع، لكن في غير الركوع لا تفوته الركعة، ما تفوته الركعة، معناه لو كان هذا بالسجود عامدا بطلت الصلاة كلها، وإن كان ناسيا أو جاهلا وأتى بها ها خلاص انتهينا صحت، وإن كان ناسيا أو جاهلا ولم يأتي بها أيضا تصح ولا تبطل الركعة. ثم قال أما السبق، وأما السبق بركنين، اكتبوا عنوان جانبي السبق بركنين، السبق بركنين مثل الركن الواحد بركنين، فكالركوع وأولى. كيف كالركوع وأولى؟ يعني إن فعله عامدا تبطل الصلاة، وإن فعله جاهلا، وإن فعله جاهلا وأتى به عوضه بعد الإمام صحت الصلاة وصحت الركعة، وإن فعله ناسيا أو جاهلا ولم يأتي به فاتت الركعة. قال فكالركوع وأولى كما لو ركع ورفع قبل ركوعه وهوى إلى السجود قبل رفعه. الآن اقرأ يا شيخ. وسن لإمام، وسن لإمام وغيره تطويل قراءة ركعة أولى عن قراءة ركعة ثانية، لحديث أبي قتادة مرفوعا كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الصبح، متفق عليه. زاد أبو داود فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى إلا في حالتين. الحالة الأولى إلا في صلاة خوف في بعض الأوجه، هذا الأول، فالثانية أطول في بعض الخوف، بعض الصور صلاة الخوف الثانية تكون أطول، أو بيسير أن تكون الثانية أطول من الأولى بيسير، كسبح والغاشية. طيب الغاشية أطول من سبح، وسبح في الأولى والغاشية في الثانية، التطويل اليسير لا يضر. طيب وسن لإمام التخفيف، الاستطاعة رقم واحد، التخفيف للصلاة مع الإتمام للصلاة لحديث أبي هريرة مرفوعة: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيه المستقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، رواه الجماعة. وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. نعم. ومحل التخفيف ما لم يؤثر مأموم التطويل، ما نعم. لم يؤثر مأموم نعم. التطويل. خلاص، إذن تكره السرعة اللي تمنع المأموم من السنن، والتخفيف مطلوب إلا إذا كان المأموم يؤثر التطويل، يريد التطويل. طيب هذا الأول قلنا، ويسن أيضا الثاني الآن، يسن لإمام أيضا انتظار داخل معه، رقم اثنين. ويسن لإمام أيضا انتظار داخل معه أحس يعني به في ركوع ونحوه، معه يعني داخل معه في الصلاة، سيدخل معه في الصلاة، أحس به في ركوع ونحوه. طيب، لأن الانتظار ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف لإدراك الجماعة، وهذا المعنى موجود هنا، يعني كأنه قياس على الانتظار في صلاة الخوف، وهذا موجود هنا. طبعا هو يسن ذلك إن لم يشق انتظاره على مأموم، لأن حرمة من معه أعظم من حرمة من سيدخل، فلا يشق عليه لنفع الداخل. طيب، الآن انتقلنا إلى المرأة، إذا استأذنت زوجها للخروج. المرأة زمان كانت تستأذن زوجها للخروج إلى فين؟ إلى الأسواق؟ لا، إلى المساجد. تفضل. نعم، الآن مشكلة تروح للأسواق حتى من غير إذن زوجها. تفضل يا شيخ. وإن استأذنت امرأة حرة أو أمة زوجها ونحوه في خروجها لمسجد تصلي فيه جماعة ليلا أو نهارا كره له منعها منه، لحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طيب، إذا خرجت للمسجد كيف تخرج؟ في أحسن زينة، ها؟ والعطر يعم الحي كله. لا طبعا، ولا شيء من هذا. قال: وتخرج تفلة غير متطيبة ولا لابسة ثوب الزينة. طيب، الآن الزينة، ثوب الزينة، يعني حتى الستر الآن، العباءة تزين. طيب، تلبس عباية ليه إذا كان ستزين العباءة؟ يعني نفس هو ما هو نفس الوضع طبعا، لأنه لا شك اللي زينت العباءة هذه لو خلعت العباءة ماذا سيكون تحتها؟ ها؟ بلاء عظيم. تفضل يا شيخ. وبيتها خير لها، لقوله عليه الصلاة والسلام: وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، رواه أحمد وأبو داود. طبعا تفلات يعني غير متعطرات، ولهم الزينات غير متزينات. طيب، وظاهره حتى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل، يعني بيتها، صلاتها في بيتها أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولأب ثم ولي، هؤلاء اثنان، لأب واحد ثم ولي محرم اثنين، المسؤول عن المحرم، الولي المسؤول عن المرأة إذا كان محرما لها، له أن يمنعها من أمرين، ما هما؟ منع موليته هذا واحد، من خروج في المسجد، يعني الخروج إلى المسجد إن خشي فتنة أو ضررا، ومن الانفراد هذا باء، يعني ومن الانفراد في السكن، له أن يمنعها من الانفراد في السكن. إذا الأب أو المسؤول عن ولي أمر المرأة إذا كان محرما له أن يمنعها من المسجد إن خشي فتنة وضررا. يعني نقول يكره منعها، صحيح يكره، لكن إن خشي الفتنة أو خشي الضرر يمنعها بسبب هذا العارض، فهمت علي؟ فإن زالت الفتنة أو الضرر يكره له منعها. والثاني من الانفراد، إنها تسكن لوحدها، تعيش وحدها، يمنعها من ذلك خشية عليها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.